أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وقتت وقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين الأولين الأولين ثم نتبعهم الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين من ماء مهين ألم نخلقكم من فجعلناه في قرار مكين في قرار مكين في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم

جمعناكم والأولين والأولين والأولين جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فكيدوني فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وعيون في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون فبأي حديث بعده يؤمنون عم يتساءلون فبأي حديث بعده يؤمنون عم يتساءلون عم يتساءلون يتساءلون فبأي حديث بعده يؤمنون عم يتساءلون يتساءلون فبأي حديث بعده يؤمنون عم يتساءلون يتساءلون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون يتساءلون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون يتساءلون